قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في دقائق الآداب الباطنة في الزكاة. اعلم أن على مريد الآخرة في زكاته وظائف: الأولى أن يفهم المراد من الزكاة، وهو ثلاثة أشياء: ابتلاء مدعي محبة الله تعالى بإخراج محبوبه، والتنزه عن صفة البخل المهلك، وشكر نعمة المال. الوظيفة الثانية: الإسرار بإخراجها لكونه أبعد من الرياء والسمعة، وفي الإظهار إضلال للفقير أيضا، فإن خاف أن يتهم بعدم الإخراج أعطى من لا يبالي من الفقراء بالأخذ بين الجماعة علانية، وأعطى غيره سرا. الوظيفة الثالثة: ألا يفسدها بالمن والأذى، وذلك أن الإنسان إذا رأى نفسه محسنا إلى الفقير منعما بالإعطاء ربما حصل منه ذلك، ولو حقق النظر لرأى الفقير محسنا إليه بقبول حق الله الذي هو طهرة له. وإذا استحضر مع ذلك أن إخراجه للزكاة شكر لنعمة المال، فلا يبقى بينه وبين الفقير معاملة، ولا ينبغي أن يحتقر الفقير لفقره، لأن الفضل ليس بالمال ولا النقص بعدمه. الوظيفة الرابعة: أن يستصغر العطية، فإن المستعظم للفعل معجب به، وقد قيل: لا يتم المعروف إلا بثلاث: بتصغيره وتعجيله وستره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في دقائق الآداب الباطنة في الزكاة. الكلام في الزكاة وأسرارها وما يتعلق بذلك، وتعلمون أنه سبق كلام عن الصلاة أيضا وأسرارها وصلاة الجمعة ونوافل الصلوات، وسبق ذلك كلام في الطهارة وأسرارها: طهارة البدن، طهارة الظاهر، وطهارة الباطن. والكلام كله كما هو ملاحظ في العبادات. الزكاة سبق الحديث أيضا عما عرض له المصنف هنا رحمه الله فيما يتعلق بأنواع العبادات، من حيث إن منها ما هو تعبد محض، ومنها ما هو أو ما لا يقصد منه التعبد، ومنها ما هو خليط فيه الجانبان، جانب التعبد وجانب غير التعبد أو مركب منهما. وأراد الشيخ بما كان تعبدا محضا مما لا مجال للعقل فيه ولا مسرح للآراء، ومثل الشيخ برمي الجمار ونحو ذلك مما قصد به محض الامتثال، ومنها ما لا يقصد منه التعبد، ومثل له الشيخ بقضاء الحقوق، حقوق الآدميين كرد ورد المغصوب ونحو ذلك. والنوع المركب من ذلك عد منه الحج والزكاة، باعتبار أن فيها جانبان: جانب قضاء حق وهو الفقير، وجانب الامتثال من حيث الزكاة، من حيث حق الله في المال. وقلنا أن الموضوع قد يكون أكبر من ذلك وأوسع، لأن مفهوم العبادة واسع في الإسلام، هناك عبادات محضة بالفعل، وهناك أمور هي قصد بها العبادة كالصلوات والزكاة والحج والصيام، لكن الأمور المعتادة وشؤون المعاملات وما يجري بين الناس من شؤون وتعاملات، هذه لا شك أنها في طبيعتها وفي جريانها لا يدخلها من حيث المدح والذم الشرعي، لا يدخلها مدح ولا ذم حينما تجرى على عادتها، وهو ما يسمى باب المباح. فباب المباحات هذه لا يدخلها لا مدح ولا ذم، وإن كانت هناك حقوق على معنى واجبة من حيث إذا كان ثمة حق مترتب عليك لآدمي فلابد أن تؤديها، لكن جانب الثواب الذي يؤثر فيه النية، فحينما يكون عليك دين لأحد فمعلوم أنه يجب عليك أن تقضيه، لكن لو صحب ذلك منك نية حسنة من حيث الحرص على الوفاء ومن حيث حسن الوفاء وحسن القضاء تأسيا بقوله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى وسمحا إذا قضى إذا قضى وسمحا إذا اقتضى، وحسن الوفاء معلوم أنه هو في أصله من كرام الأخلاق، ولكن إذا قصد به العبد الامتثال وقصد به القرب إلى الله عز وجل تحول إلى عبادة. مثل ذلك أمور كثيرة كالرفق بالحيوان، وفي كل كبد رطبة أجر، وفي سائر تعاملات الناس. بهذا المفهوم يكون الأمر أوسع، النفقات الواجبة واجبة، ينفق الإنسان على أهله وعلى أولاده وعلى والديه ونحو ذلك من تلزم نفقته، لكنه إذا ابتغى بها وجه الله أجر عليها، إذن الأمر في ذلك واسع. هذا إيجاز وتنبيه لما تقدم لكي نربطه بموضوع اليوم. أما موضوع اليوم فهو كما عنون الشيخ في دقائق الآداب الباطنة في الزكاة. الزكاة كما ذكرنا أيضا فيما مضى هي أحد أركان الإسلام، بل هي قرينة الصلاة، وهو حق معلوم فرضه الله عز وجل في أموال الأغنياء للفقراء ولأصحاب الأصناف الثمانية. وتكلمنا أيضا في الجلسة الماضية عن أثر المال وأهمية المال ونظرة الإسلام إلى المال، وأشرنا كذلك إلى تأريخ التشريع بالنسبة لحق المال في الإسلام، وقلنا لئن كان الزكاة كحكم شرعي لم تفرض إلا في بعد الهجرة في السنة الثانية من الهجرة، فإن المطالبة بالمال وبيان حق المال والحض على طعام المسكين، بل حتى لفظ الزكاة جاء حتى في القرآن المكي، وجاء في أوائل السور، في من أوائل ما نزل جاء الكلام على المال وعلى الحقوق في المال في سورة المدثر، وهي من أوائل ما نزل، فيها قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فلاحظ قوله ولم نكن نطعم مسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فقوله ولم نكن نطعم المسكين هذه قضية مالية، قضية مالية أوجبت الدخول في النار. وكذلك في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم. فعناصر التكذيب بالدين يعني باليوم الآخر يوم الجزاء والحساب، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، وهذا من أوائل ما نزل. وكذلك في سورة الفجر وفي سورة الحاقة وفي كثير من السور المكية، بل لا تكاد تخلو سور مكية من الإشارة من قريب أو بعيد إلى قضايا المال وإلى تنظيم العلاقة المالية وإلى حقوق أن حقوق المحتاجين من السائل والمحروم في لهم حق معلوم. وهذا في القرآن المكي، ولكن قلنا إنه لم يأتي تشريع ملزم وتحديد أنصبة معلومة، أولا لأن المسلمين كانوا فقراء وكانوا ضعفاء، والأمر الثاني أن قوة الإيمان كانت عندهم دافقة وكانت دافعة بحيث لا يحتاجون إلى تشريع وتنظيم، لأنهم كانوا يبذلون. المسلمون الأوائل الذين كانوا في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا بأنفسهم وأموالهم وتركوا أوطانهم، فبذلوا بذلا عجيبا يكفي أن يسمعوا حظا أو يسمعوا زجرا فينطلقوا ليقدموا كل ما معهم، فما كان الأمر يحتاج إلى تفصيل في التشريع. هكذا ذكر المفسرون وذكر الكاتبون في تاريخ التشريع في أسرار هذا الباب. قال الشيخ فصل في دقائق الآداب الباطنة في الزكاة. قال اعلم أن على مريد الآخرة في زكاته وضعيف. هذا طبعا كله كلام في من وجبت عليه الزكاة، في من وجبت عليه الزكاة، كان غنيا بلغ ماله نصابا ووجبت فيه زكاة فعليه وضعيف. يبدو أن لفظ وظيفة هنا مقصود بها كنوع من الحكم أو نوع من الآداب، يمكن أن تقول آداب أو حكم أو أي شيء في حدود هذا المعنى. وإن كانت وظيفة يستخدمها أيضا متقدم بمعنى واجب، أحيانا تأتي وظيفة بمعنى الواجب، وكأنه يقول أن عليه في زكاة واجبات، لكن يبدو وظائف هنا بمعنى آداب أو نحو ذلك. الأولى أن يفهم المراد من الزكاة، يعني سر وجوب الزكاة أو سر طلب الزكاة، وهو ثلاثة أشياء: ابتلاء مدعي محبة الله تعالى بإخراج محبوبه، والتنزه عن صفة البخل مهلك، وشكر نعمة المال ابتلاء مدعي المحبة والتنزه عن صفة البخل وشكر نعمة المال. إذن هذه ثلاثة أشياء. الزكاة كما هو معلوم مأخوذة من الزكاة وهو الطهر والنمى، ففيها جانبان: جانب الزكاة الذي هو النمى وجانب الطهر. وهذا الأمر متحقق في المعطي والمعطى، فهي في حق المعطي طهرة للنفس من الشح والبخل وزكاء لها ونقاء وصفاء، وهي في حق المعطى طهرة له عن الحقد وطهرة له عن الشحناء وإغال الصدور نحو الأغنياء، وهي نماء للمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة. والأمور الثلاثة التي ذكرها الشيخ: ابتلاء مدعي محبة الله تعالى بإخراج محبوبه، معلوم أن الله عز وجل وضع في النفوس حب المال، وتحبون المال حبا جما، تحبون المال حبا جما. وحب المال ليس مذموما لذاته، حب المال ليس مذموما لذاته، أولا لأنه فطري، والإنسان لا يلام على ما في نفسه وعلى ما جبل عليه، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل في الإنسان محبة المال ومحبة التملك لما أراده منه من القيام بإعمار الأرض والاستخلاف فيها. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم عمارتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فلما طلب الله عز وجل من ابن آدم إعمار الأرض جعل له من المزايا والخصائص، وركب فيه من الأمور ما تقوم به هذه المهمة، ومنها حب المال وحب التملك وحب الكسب والسعي وطول الأمل ونحو ذلك. فهذه أمر لا يلام عليها الإنسان، إنما جاءت الشرائع بتهذيب هذه الفطر، بتهذيب هذه الفطر، فلا شح ولا إسراف، لا شح وبخل ولا إسراف، لا هذه ولا هذه، كما قال الله عز وجل في عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، ويقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فحب المال الحب الطبيعي هذا والجبلي هذا لا يلام عليه الإنسان، ولكن جاءت الشرائع لتهذب هذه الغرائز ولتحفظها من أن تخرج عن إطارها المعتدل الذي يكون به قوام النفس وبه قوام الحياة. فالزكاة تأتي للتعادل، ابتلاء مدعي محبة الله بإخراج محبوبه. فالإنسان يحب المال، ولكن حينما يأتي الطلب الإلهي بإخراج شيء من هذا المحبوب به يتبين طاعة العبد لربه. اسمعوا إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادا ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، أحب مقارنة. أما الحب الطبيعي فلا شيء أن تحب مالك وأن تحب تجارتك وأن تحب مسكنك، لكن أن يطغى حب ذلك على حب الله وعلى أمر الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله وإلى كلمة الله، حينئذ تكون الخلل في الميزان. ولهذا قال الشيخ هنا: ابتلاء مدعي محبة الله تعالى بإخراج محبوبه، فلا بد من التوازن. تحب المال حبا جبليا وطبيعيا لا تلام على ذلك، لكن أن أن أن أن يطغى حب المال بحيث تقصر في الأوامر وتكتم حق الله عز وجل وتمنعه، حينئذ خرج الإنسان عن الجادة الصحيحة. إذن هذا جانب. الأمر الثاني: التنزع عن صفة البخل المهلك، وهو أيضا كما قلنا الطرف الثاني في المعادلة أو التعادل. لا إسراف ولا تقتير، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها، والشح كثيرا ما يغلب على أصحاب الأموال، ولهذا قال الله عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن إخراج الزكاة وهو جزء واجب يجب إخراجه يعين على أن يتخلص الإنسان من صفة الشح والبخل المذموم. الأمر الثاني شكر نعمة المال، شكر نعمة المال، فإن لكل نعمة شكرا يجب على المكلف أن يقوم به، شكر نعمة البدن، نعمة الصحة، نعمة البنين، نعمة الأهل، نعمة المال. نعمة المال من أظهر مظاهر شكرها أن تؤدي الواجب فيها. هو واجب نعم وتأثم بتركه، لكن ومع هذا وعلى الرغم من أنه واجب هو شكر وعليه ثواب عظيم، بل إن ثواب الواجبات أعظم من ثواب النوافل، ثواب الواجبات أعظم من ثواب النوافل. ولهذا في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الوظيفة الثانية الإسرار بإخراجها لكونه أبعد من الرياء والسمعة، وفي الإظهار إذلال للفقير أيضا، فإن خاف أن يتهم بعدم الإخراج أعطى من لا يبالي من الفقراء بالأخذ بين الجماعة علانية وأعطى غيره سرا. فالشيخ جعل من وظائف الزكاة أن يخرجها سرا، ولا شك أن هذا نهج طيب، أن وخاصة أن فيه بعدا عن الرياء ظاهر، لكن الله عز وجل يقول إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فالإعلان بها لا حرج فيه إذا استطاع صاحبه أن يبتعد عن الرياء. وأحيانا كما ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه قد يكون في الإعلان فوائد، منها أن يدفع الغيبة عن نفسه لئلا يتكلم الناس ويتهم ببخل ونحو ذلك، ورحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه، ومنها أنه إذا كان امرأ يقتدى به ويتأسى به فإذا أخرج غيره فانتفع الفقراء وانتفع المحتاجون فهذا أيضا مقصد حسن، فهذا مقصد حسن يكون به الإعلان. وإلا الإسرار لا شك أنه أجمل في حق الفقير، وبخاصة أيضا أن الله سبحانه وتعالى ندب بأن يتحرى الغني أن يعطي ماله وخيره ورفده الذين لا يسألون الناس إلحافا، الذين لا يسألون الناس إلحافا. فالأسر الكريمة المستورة والمحتاجون الذين يغلبهم الحياء وعزة النفس ينبغي أن يتحراهم المسلم بخيره ورفده، فإن هذا أبقى على المجتمع أن يكون متماسكا وأن يكون متراحما وأن يكون محافظا على كرامته وعلى عزته، بخلاف ما لو جحد الأغنياء وقصروا حتى اضطر الكرماء من المحتاجين إلى أن يمدوا أيديهم، فإن هذا فيه إذلالا للنفوس وإذلالا للناس وطريقا إلى التفكك بين أبناء المجتمع. فإن خاف أن يتهم بعدم الإخراج أعطى من لا يبالي من الفقراء بالأخذ بين الجماعة علانية وأعطى غيره سرا. لا شك أن بعض الناس تختلف الفقراء يختلفون في نفوسهم وفي طبائعهم، بحيث ان بعض الناس قد لا يبالي كثيرا في ان يأخذ علنا، فمثل هذا يعطى علنا ويندفع به يعني يندفع به ما يخشاه المعطي من الاتهام بالبخل او الاتهام بانه لا يخرج الواجب ونحو ذلك. او الوظيفة الثالثة ان لا يفسدها بالمن والاذى، وذلك ان الانسان اذا رأى نفسه محسنا للفقير منعما بالاعطاء ربما حصل منه ذلك، ولو حقق النظر لرأى الفقير محسنا اليه بقبول حق الله الذي هو طهرة له. ولا شك ان هذا من اعظم الاداء، وهو امر مهم جدا ودقيق، وهذا من اعظم اداب الاسلام الرفيعة، وهو البعد عن المن والاذى. اذا اعطيت اخاك المحتاج فاياك اياك ان يظهر منك احد هاتين الخصلتين، المن والاذى. المن اما ان يكون بالحديث عنها فيما بعد، او اما ان تتحدث بها امامه وتأتي بألفاظ فيها نوع من الاستعلاء وفيها نوع من الاهانة للمحتاج، او ان تتحدث بها في المجامع سواء كان الفقير حاضرا او غير حاضر، فان هذا من. بينما المنة لله وحده، فلو ان من انعم الله عليه بهذه النعم تذكر نعمة الله عز وجل عليه حق التذكر لعلم ان المنة لله وحده، بل الله يمن عليكم ان هداكم للإيمان. ولو ان العبد صح ايمانه وصدق اخلاصه لما تطرق المن الى قلبه ابدا، فليبتعد عن المن. الجانب الثاني الاذى، الا تؤذي الفقير. وقد يكون الاذى اما بكثرة المواعيد، واما ان يكون بالعبوس وانت تعطيه، واما باي نوع من انواع الاذى، او بالالفاظ السيئة والتحقيرية ونحو ذلك، هذا كله اذى. وقد يكون محبطا للثواب. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا لا يقدر على شيء ما كسب. فالمن والاذى امر خطير، اضافه الى انه يفسد الثواب وقد يحبط العمل، يؤدي الى ان لا يؤدي العمل الصالح اثره في الناس. فالفقير حينما يحس انك تمن عليه او انك تؤذيه في طريقة العطاء، تزول حكمة مشروعية مثل هذه الاعمال الخيرة والاعمال البارة، ولا تزول به الشحنة، ولا يكون به زكاء النفوس ولا نقاؤها. قال وذلك ان الانسان اذا رأى نفسه محسنا للفقير منعما بالاعطاء ربما حصل منه ذلك، على بينما النعمة من الله وحده والإحسان من الله وحده، أن جعل يدك هي العليا وليست هي السفلى. ولو حقق النظر يعني تمعن وتأمل هذا المزكي لرأى الفقير محسنا إليه بقبول حق الله الذي هو طهرة له، لأن الزكاة طهرة. فنعمة من الله عز وجل أن هيأ لك فقيرا محتاجا وأعطيته وقد تحريته. فلو كنت صاحب ايمان قوي ودقيق ومعه اخلاص صادق لعلمت ان الفضل لله وحده. قال واذا استحضر مع ذلك ان اخراجه للزكاة شكر لنعمة المال، فلا يبقى بينهم وبين الفقير معاملة، يعني ان حق المزكي وهو يخرج الواجب ان يجزم جزما، وكأنك من دقة التعامل كأنك لا ترى فقيرا ولا تعطي أحدا، لأنك تتعامل مع الله، فلا داعي لا إلى من ولا إلى أذى. فلا يبقى بينه وبين الفقير معاملة، ولا ينبغي أن يحتقر الفقير لفقره، لأن الفضل ليس بالمال ولا النقص بعدد، وهذا حق، لأن المال غاد ورائح، والله سبحانه وتعالى الذي أعطاك هذا المال قادر على أن ينزعه منك، كما أن هذا الفقير الذي رأيته اليوم فقيرا قد يصبح غدا غنيا ويحسن إليك، وقد تكون محتاجا إليه. ومعلوم أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربتها ماء. يجب أن تتأصل وتترسخ هذه المعاني في النفوس. فوجود المال ووجود الثراء ليس علامة الرضا، كما أنه ليس علامة السخط أو السخط. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. فالمال يبثه الله عز وجل في هذه الدنيا ويعطيه الناس، إما على قدر مساعيهم وجهودهم ومكاسبهم، وإما ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فليست دليل المحبة ولا دليل الرضا، وإنما هي سنن وأمور يجري بها بإذن الله إعمار هذا الكون. فلا ينبغي أن تجعل هذه الأمور مقاييس العزة ومقاييس العلو في الناس. فرب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لا أبره. الوظيفة الرابعة أن يستصغر العطية، فإن المستعظم للفعل معجب به، وقد قيل لا يتم المعروف إلا بثلاث: بتصغيره وتعجيله وستره. هذا أيضا من الأدب أن تستصغر العطية مهما كبرت. أحيانا قد يرزق العبد مالا كثيرا بحيث تكون الزكاة فيه أو تكون الزكاة فيه مبلغا كبيرا، ومع هذا عليك أن تستصغر العطية. لماذا؟ لأن الواقع أن النسبة واحدة، نسبة الواجب واحدة. إذا كنت أخرجت 100,000 سيكون كم عندك من رأس المال، ويجب أن تعرف هذا. يعني مهما بلغ عندك ما أخرجته استصغر العطية، ويجب أن تستصغر، لأن الفضل لله وحده، والذي أعطاك هذا المال قادر على أن ينزعه منك. ثم إن استعظام العطية يدل على الإعجاب، والإعجاب بالنفس، والإعجاب بالنفس قد يكون وسيلة من وسائل حبوط العمل ورده على صاحبه. وإنما حق الإنسان يكون متواضعا، وأن يكون شاكرا، وأن يكون ذليلا بين يدي الله عز وجل، وأن لا يستعلي على أحد من خلق الله. وقيل لا يتم المعروف إلا بثلاث: بتصغيره وتعجيله وستره. هذا من مكارم الأخلاق. الكرماء والنبلاء والشرفاء لا يتعاظمون ما يعطون، ولا يتأخرون في مواعيدهم، ولا يتحدثون بإحسانهم، وإنما يستصغرون ويعجلون ويسترون. نعم. الوظيفة الخامسة: أن ينتقي من ماله أحله وأجوده وأحبه إليه. أن ينتقي. الوظيفة الخامسة: أن ينتقي من ماله أحله وأجوده وأحبه إليه. أما الحل فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وأما الأجود فقد قال الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وينبغي أن يلاحظ في ذلك أمرين: أحدهما حق الله سبحانه وتعالى بالتعظيم له، فإنه أحق من اختير له، ولو أن الإنسان قدم إلى ضيفه طعاما رديئا لأوغر صدره. والثانية حق نفسه، فإن الذي يقدمه هو الذي يلقاه غدا في القيامة، فينبغي أن يختار الأجود لنفسه. وأما أحبه إليه فلقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا اشتد حبه لشيء من ماله قربه لله عز وجل. وروي أنه نزل الجحفة وهو شاك فقال: إني لأشتهي حيتانا، فالتمسوا له فلم يجدوا إلا حوتا فأخذته امرأته فصنعته ثم قربته إليه فأتى مسكين فقال ابن عمر رضي الله عنه خذ فقال له أهله سبحان الله قد عنيتنا ومعنا ومعنا زاد نعطيه فقال إن عبد الله يحبه. وروي أن سائلا وقف بباب الربيع بن خيثم رحمة الله عليه فقال أطعموه سكرا فقالوا نطعمه خبزا أنفع له فقال ويحكم أطعموه سكرا فإن الربيع يحب السكر. قال الوظيفة الخامسة من وظائف الزكاة والآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المزكي أن ينتقي من ماله أحله وأجوده وأحبه إليه، صفات ثلاث: الحل والجودة والمحبة النفسية. فالإنسان طبعا أمواله على درجات، بعضها أحب إليه من بعض، والمال أيضا على درجات من حيث جودته، منهم ما هو جيد ومنهم ما هو دون ذلك ومنهم ما هو رديء، وكذلك أيضا الحل منهم ما هو حلال محض ومنهم ما هو فيه شبهة، وقد يكون فيه نسأل الله السلام ما هو كسب محرم. فالإنسان إذا أراد أن يخرج فليخرج الطيب، والطيب يكون بهذه الصفات الثلاث: الحل والجودة والمحبة. الطيب من المال يجمع الصفات الثلاث: حل وجودة ومحبة في النفس وغلاء. قال أما الحل فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، لو الطيب تجمع الصفات الثلاث كلها. الحقيقة الطيب تجمع الصفات الثلاث كلها: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وأما الأجود فقد قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الرديء هذا لا يخرجه الإنسان، لكن أن يخرج الأجود هذا أفضل، لكن لا يلزم أن يخرج الأجود، أجود ما عنده لا، لكنه أفضل. لكن أيضا ولا يخرج الردي، إنما يخرج الوسط: إن الله لم يسألكم خيار أموالكم ولن يقبل منكم شرارها، ولكن من أوساط ذلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالخيار ليس واجبا وإن كان أفضل، والردي لا يجوز إخراجه إذا كان عنده غير ردي. أما إذا كان كل ماله ردي، كما لو كان كل الغنم الذي عنده كلها مريضة، يخرج المريضة مريضة، أو كانت كلها عرجة أو كلها، يخرج من ما عنده. لكن لو كان عنده ردي وعنده طيب وكرائم وعنده وسط، فالواجب الوسط، لكن لو أخرج الأفضل والأجود فهو أفضل، لكن ليس بواجب. وأما الأجود فقد قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وينبغي أن يلاحظ في ذلك، يعني في الجيد، أمرين، أن يلاحظ في ذلك أمرين: أحدهما حق الله سبحانه وتعالى بالتعظيم له، فإنه أحق من اختير له. يعني أنت حينما فعلا تريد أن تخرج جيدا فلتعلم أنك تعطي لله، فإذا كنت فعلا رسخ هذا المعنى في قلبك وأنك تعطي لله، إذن لا شك أنك ستبادر إلى إخراج الأجود، لأنك تعطي لله عز وجل. فبمقدار حبك لله وإيمانك بجميل جزائه وإحسانه، فإنك سوف تخرج أحسن ما عندك. ولهذا قال حق الله يراعي، يعني حق الله سبحانه وتعالى بالتعظيم، فإنك تخرج لله، فإنه أحق من اختير له. ولو أن الإنسان قدم إلى ضيفه طعاما رديئا لأوغر صدره، تعالى الله عن التشبيه والتمثيل. يقول الشيخ لو أن الإنسان عنده ضيف وقدم له من رديء الطعام، فإن هذا يجعل نفس الضيف فيها شيء من الوجد على على هذا المضيف. ولو اهتممت به وقدمت شيئا جيدا وجميلا فهذا يدل على تقديرك لهذا الضيف. والثاني حق نفسه، يعني حينما تقدم الأجود أنت تقدم لمن؟ لأنفسكم. فإذا كنت تقدم نفسك إذن قدم الأحسن، تقدم لله والله أحق أن يعظم، وتقدم لنفسك لأن ما تقدمه سوف تلقاه غدا. ولهذا قال الله عز وجل وما تقدموا لأنفسكم من خير، فالنهاية هي إليك. والثاني حق نفسي، فإن الذي يقدمه هو الذي يلقاه غدا في القيامة، فينبغي أن يختار الأجود لنفسه. وأما أحبه إليه، لأنه قال ينتقي أحله وأجوده وأحبه، وأما أحبه إليه فلقوله تعالى لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى. لكن على حبه هنا على نعم، فأيضا على حبه بمعنى يعطيه وهو يحبه ويعطيه وهو صحيح غني صحيح شحيح. فالإنسان حينما يعطي وهو في حال الصحة وفي حال الحب هذا أعظم من الذي يعطيه مريض، أو في إذا مريض قال أعطوا فلانا كذا وأعطوا فلانا كذا. وأما أحبه إليه فلقوله تعالى لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا اشتد حبه لشيء من ماله قربه لله عز وجل. روي أنه نزل الجحفة وهو شاكل يعني مريض، شاكي يعني مريض، والجحفة منطقة معروفة قرب رابغ، قرب مدينة رابغ. فقال إني لأشتهي حيتانا يعني سمكا، فالتمسوا لهم فلم يجدوا إلا حوتا يعني حوتا واحدا وقد يكون صغيرا أيضا، فأخذته امرأته فصنعته ثم قربته إليه. فأتى مسكين فقال ابن عمر رضي الله عنه خذه، مع أنه مريض ونفسه فيه، وقد يكون أيضا في نوع علاج له أو ذكر له، قد يكون في معالجة. فلما جاء المسكين دفعه إليه، فقال له أهل سبحان الله قد عنيتنا يعني كلفتنا واشتغلنا بطبخه وتجهيزه، ومعنا زاد نعطيك نعطي غير هذا، هذا أنت مريض وهذا أنت به أحق وأحوج وقد تعبنا في عداده. فقال إن عبد الله يحبه، يقول ما أعطيت إلا لأنه يحبه يعني يحب السمك. فلما جاء الفقير والله عز وجل يقول لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. وروي أن سائل وقف بباب الربيع بن خيثم وهو من فضلاء التابعين رحمة الله عليه، فقال أطعموه سكرا، فقالوا نطعمه خبزا أنفع له، فقال ويحكم أطعمه سكرا فإن الربيع يحب السكر. فنظر هو راعى حبه هو أنه يحب السكر، ولا فعلا قد يكون الفقير ينتفع بغير السكر أكثر، ولا شك أن هذا يراعى أيضا، نفع الفقير ينبغي أن يراعى، وقد يكون أعظم أجرا أيضا إذا رعيت نفع الفقير. فهذه القصة عن الربيع رحمه الله فيها جانب أنه يحبه، لكن الحقيقة أيضا مراعاة حق الفقير أو نفع الفقير أو مصلحة الفقير هذه أيضا تراعى، ويكون فيها ثواب، يكون فيها ثواب عظيم، وبخاصة إذا كان من الأمور أيضا التي تتفاوت فيها الرغبات، في أشياء تتفق الناس على رغبات على اتفاق عليها، المال الطيب والمال الجيد كل الناس تتفق عليه، لكن المحبوبات قد تختلف في بعض اللذائذ، لكن المال الكريم والمال الجيد كلهم تتفق عليه. المال السمين مثلا، الدابة السمينة سواء كان ضأنا أو كان إبلا أو بقرا، معلوم أن تتفق فيها النفوس، لكن بعض المحبوبات غير الجيدة تختلف. الأجود متفقون عليه، الأجود متفقون على حبه وتقديمه، لكن المحبوب لا يختلف. أحيانا فعلا لو جاء فقير أنت تحب السكر لكن تعطيه ريال يكون الريال أحب إليه، فقد يكون الريان أفضل من السكر، لكنها تختلف، هذه تختلف على حسب ما يرى من موازنات في هذا الباب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.